بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. أيها الأحبة في الله، إن كان من كلمة سريعة خاطفة في مطلع هذه الدورة فهي حول الفقه الأكبر، وهو سبب سعادة الدنيا والنجاة يوم الدين. فإن كانت هذه الخطوات الطيبة المضيئة المباركة قد سعت لتتعلم شيئا من العلم وتنتفع به، فلا ريب أنه فقه عظيم، ولكن الفقه الأكبر هو عقيدة القلب التي تتضمن معرفة الله عز وجل، وتتضمن قدره حق قدره سبحانه وتعالى، وأن يعرف ربه سبحانه وتعالى بأفعاله التي تورث عقيدة عظيمة هي توحيد الله عز وجل بأفعال العبد، ألا وهي توحيد الإلهية وما يتضمنه من المعاني الإيمانية العظيمة التي حين تخلفت في حياة المسلمين أورثتهم ذلا وضعة ومهانة، وجعلتهم في ذيل الركب ومؤخر القافلة، وما ذلك إلا بإعراضهم عن عقيدة القلب في الله عز وجل، وهي تتضمن أسمى المعاني: محبة الله، هذه أفعال العبد، هذا تألهه لله عز وجل، تتضمن محبة الله عز وجل، تتضمن خوفه والتوكل عليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى والإخبات له، ثم يثمر ذلك في الجوارح طاعة له سبحانه وتعالى بفعل مأموراته والبعد عن منهياته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا العلم الذي ميز الله عز وجل به أولئك العلماء، أو هذا الفضل، إنما نبع من تعظيم الله عز وجل والوقوف عند حرماته، وليس فقط بمعرفة رسوم العلم وحدوده. فقد كان سلف الأمة أعمق علما وأصدق ديانة، ولم يكن عندهم من التكلف ما عند بعد من بعدهم في ذلك العلم، بل ربما أورث علم الرسم، وهو أن يعرف بعض الأحكام ونحوها، دون أن يحفظ الفقه الأكبر في دينونة القلب لله عز وجل وحده. ربما أورث نتيجة عكسية، وهي الكبر والتعالي والعجب والإدلال على الخلق والتكبر عليهم بأعظم النعم التي توجب تواضعا لله عز وجل ولخلقه. ولهذا تجد أعظم سمات العلماء وطلاب العلم هي الخوف من الله عز وجل، ومحبته ورجاء ما عنده، ومعها يرحمك الله ذلك الخلق الكريم. وأعظم ذلك الخلق هو اللين والتواضع والبعد عن أسباب الكبر الذي قد يورثه العلم كما قد يورثه الزهد كما قد يورثه شيء من حطام هذه الدنيا من مال أو جمال أو جاه أو منصب أو غيرها مما يغر الأغرار فيريدهم المهالك في هذه الحياة الدنيا. أؤكد على هذا المبدأ وأشد على تلك القاعدة، وهي ضرورة أن يطوع الإنسان نفسه ويطيع قلبه لله عز وجل حتى يتحلى بذلك الفقه الأكبر في عبوديته لله عز وجل وحده، وفي تعظيمه للحق وتواضعه للخلق. فهكذا تكون ثمرة العلم، وهكذا يكون بهاؤه، وهكذا يكون أثره. وأخيرا، أن يتجرد الإنسان لله عز وجل في أعظم الأشياء وأخطرها، ألا وهي العلم. نعم، لا يعني ذلك أن يتجرد أو أن يطلب الدليل أن يفتي به أو أن يتكلم به عند الناس أو أن يفعل شيئا من ذلك، لا سيما في أوائل الطلب وفي أواسطه، لكنه لا طريق إلى تعلم ذلك العلم إلا بتعظيم الله عز وجل بتوحيد مصدر التلقي، وأن يكون المشرع هو الله عز وجل وحده لا سواه. ولهذا يحفظ طالب العلم بين أصلين: عدم التعجل في إظهار ما عنده من العلم في أي مسألة من المسائل إلا بعد أن يشهد له، والأمر الثاني أن يعود نفسه منذ بداية طلبه على الحرص على تفهم الدليل، إن فهمه إلا وكله إلى عالمه، وإن فهمه أيضا في المسائل التي يلزم أن يتعرف على أحكامها الفقهية في الصلاة والعبادة وبعض المعاملات التي لا بد أن يفعلها، إن علمها وكلها إلى عالمها وهو الله عز وجل أيضا، أو وكلها إلى من هو أعلم منه وهم العلماء، حتى يستطيع بإذن الله عز وجل أن يتعرف على الدليل وأن يحيط بالمسائل. ومهما بلغ الإنسان من العلم فلا بد أن يكون مقلدا ولو كان أعلم خلق الله عز وجل من غير محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من نقص الآلة، ولا بد من تعثر الذهن، ولا بد من تردده، وهذا يشهد بالكمال لله عز وجل وحده. لكن يسعى الإنسان ما استطاع إلى أن يتعلم العلم وأن يتعرف على الدليل، فإن وجده ظفر به وكان خير ما حصله، وإن لم يجده كما ذكرت إن كان شيء يخصه من مسائل العبادات الواجبة أو أمر قد يكون محرما في ارتكابه ونحو ذلك، فلا ضير عليه في هذه الحال أن يقلد حتى يستطيع أن يتعلم. وهذا هو القول الوسط بين من يفتح القرآن ويفتح السنة كتب السنة ثم يذهب ليفتي ويذهب ليعمل حتى لذات نفسه، هذا من الأخطاء المنهجية في طلب العلم، وبين من لا ينظر في الدليل حتى مع قدرته عليه ومع تبصره به ومع إمكانه في الموازنة بين الأدلة، ولو في مسألة من ألف مسألة مما سيمر معنا في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها للمتكلم والسامع، إنه سميع قريب مجيب. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كتاب الطهارة كشأن المصنفين في هذا الباب، والطهارة هي النقاء، وهي النزاهة، وهي النظافة، وقد تكون لها معان حسية، وقد يكون لها أيضا معان أشياء معنوية. فالطهارة يقول أهل العلم بأنها تطلق ويراد بها زوال الخبث، وزوال الخبث وكون الشيء خبثا هو مسألة تعبدية. فإذا قلنا مسألة تعبدية ما معناها؟ معناها أن هذا غير معلل فلا يقاس عليه ويؤخذ كما هو، ولا يقاس عليه في الحوادث المتجددة مثل الصلاة 4 ركعات ومثل الوضوء في فروضه ومحله ونحو ذلك، هذه يسميها العلماء تعبدات، بل قد ترد في المعاملات كما قال العلماء حين ينتفي القياس يقولون تعبد، وليس بالضرورة في الحقيقة لا سيما مع بداية الطلب أن يتعرف الإنسان على كل قاعدة وعلى كل مسألة، فهذا من معوقات طلب العلم. بعض الناس إذا سمع قاعدة ما فهمها أو سمع دليلا ما فهمه أو تعليلا ما أحسنه لم يحسنه يضجر وييأس ويبدأ بترك طلب العلم بحجة أن هذا العلم صعب. وهذا من الأخطاء الشائعة لطلاب العلم، تستمع مرة هنا ومرة في المعهد ومرة في الكلية ومرة في درس آخر ومرة في قراءة ومرة في إذاعة ومرة من شريط، وهكذا لا يزال الإنسان يستمع ويتلقى ويحلل ويقارن حتى يكبر بذلك ذهنه. وكم ممن حضر الدروس في أولها ثم انقطع عنها بحجة أنه لم يفهم أو أنه ليس محل لنقل هذا العلم ولا لحمله ولا لتفهمه، وهذه لا شك أنها من عوائق إبليس التي يطرحها في طريق طلب العلم. أنا أؤكد على مسألة هنا وهي مسألة التعبد والمعلل. فالتعبد معناه أن الشيء قد ورد بصفات معينة لها زمان ولها مكان ولها أعداد ولها مقادير لا يعقل لها معنى على التفصيل، فهذه ماذا تسمى؟ تسمى تعبدي. فإن كان لها علة فهذا يسمى بالمعلل فيمكن أن يقاس عليه، وهذا أيضا له أحكام تفصيلية في مسائل العبادات وحتى في مسائل المعاملات يدخلها أيضا التعبد والمعلل وغيرها من المسائل، وإنما نبهت عليها حتى لا أعود إليها في كل مرة. فإذا قلنا أن الطهارة هي منها زوال الخبث، والخبث تعبدي بمعنى أنه أشياء محددة لا يمكن أن نقيسها بالعقل، فما يأتي إنسان يقول هذا الغائط ثم يكون النفط رائحته كريهة فنقيس النفط على إيش؟ على الغائط فيكون خبثا أو يكون نجسا. فانظر ما هي فوائد معرفة التعبد والمعلل. فنحن نقول الخبث تعبدي يوقف فيه عند الوارد لا يقاس عليه، فلا نأتي إلى خصائص البول أجلكم الله ولا إلى خصائص الغائط أو دم النفاس أو المذي وغيرها من النجاسات ثم نقول بأن لها نفس الخصائص فنقيس عليها، لكن إن ثبت لها علة في الشرع جاز أن نقيس. لو قال الشارع بأن العلة هي أن الرائحة كريهة قلنا كل شيء رائحته كريهة فهو خبث. فانظر كيف فرقنا بين المعلل وبين التعبد، وهذا سيأتي في حصة هذا اليوم المغرب وبعض الوقت القليل بعد العشاء إن شاء الله، سيأتي الكثير من ذلك في أحكام الطهارة وأحكام النجاسات وأحكام السواك وسنن الفطرة وسنن سنن الوضوء والاستنجاء والاستجمار، كلها مهمة حتى يتعرف طالب العلم على أصول المسائل فيفقهها حق فقهها. أما أن يتلقن المتن هذا الحكم كما يقول الملقي أو يسميه شيخا، هذا الحكم يدونه ويذهب، إذا لم يعرف أصله ولم يعرف مورده ولا مصدره ولا آثاره فليس بفقه. وكما ذكرت فيه أشياء يعني سهلة على طالب العلم المبتدئ، وبعضها سهلة على المتوسط، وبعضها سهلة على المنتهي، وبعضها سهلة على العلماء، وبعضها قد يعسر حتى على أكابر العلماء. وكم من عالم وفقيه وإمام تجد أنه ذكر حيرته في مسألة من المسائل وتوقف فيها، وهذا أيضا مما يزيد عبوديتنا لله عز وجل أن العلم عند الله عز وجل وحده. إذن الطهارة هي زوال الخبث، والخبث كما ذكرنا محدد: بول، غائط، ريح، نوم، على خلاف في كونها أيضا تعبدي ومعلل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، دم الحيض، دم النفاس. فهذه هي جملة ما يذكر، وربما كان أيضا غيرها. فإذا الطهارة هي أن نزيل ذلك الخبث، هذه الطهارة بالمعنى الشرعي، وهي أيضا رفع الحدث، والحدث معنوي ليس كالخبث، الخبث حسي يزال بالماء أو بمزيلات أخرى، أما رفع الحدث فهو معنوي وإزالته أيضا تكون بمعان تعبدية بخلاف إزالة الحدث، فالإزالة نفسها تكون بمعان معقولة، يعني بأي شيء زال الخبث صح، ما يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى ماء. فهذه هي علامات الأشياء المعللة أو التي يعقل معناها فيقاس عليها. أزلتها بأسيد، أزلتها بكلور، أزلتها بمطهر، أزلتها بماء الورد، أزلتها بالحك، أزلتها بالسلت والقرص، بأي طريقة أزلت النجاسة صح ذلك. فالإزالة بحد ذاتها معقولة المعنى وليست تعبدية. فإذن المعنى الآخر للطهارة قلنا معنيان: زوال الحدث، زوال الخبث. الثاني رفع الحدث. فإذا اغتسل أو توضأ أو تيمم ارتفع حدثه المعنوي، ليس له جرم مثل النجاسة، شيء معنوي لا يعرف له معنى على التفصيل، يرتفع فيستبيح ذكر الله عز وجل، ويستبيح القراءة، ويستبيح الصلاة، ويستبيح الطواف عندما يراه شرطا للطواف، وغيرها من الأحكام المتعلقة برفع الحدث. طيب، هل الطهارة فقط زوال الخبث ورفع الحدث فقط؟ لا، العلماء يقول: وما في معنى رفع الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قال العلماء وما في معنى رفع الحدث، يقولون أنه كالغسل المستحب، غسل الجمعة، وفي خلاف أيضا في كونه معلل لأجل النظافة أو تعبدي تغتسل ولو كنت نظيف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في غسل الجمعة. وتجديد الوضوء، تجديد الوضوء ليس إزالة للخبث، أليس كذلك؟ هو إزالة للخبث؟ لا. طيب، هو رفع للحدث؟ أيضا ليس رفع للحدث. فإذا قال العلماء وما في معناه، أي في معنى رفع الحدث، فيدخل في أحكام الطهارة، فيكون من جملة أحكام الطهارة. ندلف إلى كلام المصنف، ومعنا الشيخ محمد. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره، وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. أحسنت، جزاك الله خير. شرع المصنف في ذكر أقسام المياه، وذلك حتى يرتب على أقسام المياه ذكر ما يتعلق بهذه المياه من أحكام. فقال بأن المياه ثلاثة، والعلماء إنما قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام، أو قسموها إلى قسمين بحسب الخلاف بينهم، هو لأجل مراعاة الآثار. ماذا يعني أن يكون طاهر غير مطهر، وأن يكون طهور، وأن يكون طهورا مطهرا؟ ماذا يترتب عليه من الآثار؟ يترتب عليه أنه يتوضأ بهذا ويرفع الحدث، وأما الآخر فيجوز شربه، ويجوز الأكل منه، ويجوز التلطخ به، وتجوز النظافة الحسية به، يعني على الإباحة. لكن إذا أتينا إلى الأحكام الفقهية الدقيقة التعبدية، فإن هذا الماء لا يطهر على هذا القول، ولهذا احتاجوا إلى تقسيمه هذا التقسيم. فقال المصنف: الأول طهور فعرفه، قال: وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته في قوامه، إذا كان معه مخالطات هو باقي على خلقته، لم يتأثر قوامه بمخالط آخر. الباقي على خلقته في برودته، الباقي على خلقته في عذوبته، الباقي على خلقته في ملوحته. وهذا يكون كمياه البحار على حالها، ومياه الأنهار، ومياه الآبار وكذلك مياه الغدران والبحيرات التي بقيت على حالها. هذا هو معنى كلام المصنف في قوله هو الباقي على خلقته. ويدخل فيه والله أعلم أيضا ما كان فيه معالجة، معالجة بزيادة عذوبته، أو معالجة بسلبه، هذه بزيادة ملوحته بملح صناعي، بخلاف لو كان ملحا بحريا قال هو منعقد الملح، منعقد من الماء أصلا، فلا يرون بأسا في كون الماء طهورا حتى وإن يضيف إليه ذلك الملح المائي. لكن لو كان صناعيا ربما قال المصنف، فقل ربما تخريجا على قوله أنه لا يعد طهورا. يقول ومنه مكروه، أي من الماء الطهور ما يكره التطهر به لكنه يبقى مطهرا لغيره، يبقى طهورا في نفسه، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كعلى قول المصنف رحمه الله تعالى. وذلك كمتغير بغير ممازج، مثل الأوراق الأشجار وغيرها مما يخالطه، ربما أكسبه شيئا من رائحته ونحو ذلك. ومنه هنا قوله ومحرم لا يرفع الحدث، أي ومنه محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال وهو المغصوب، وهنا فرق بين الأمرين لما ذكرناه، إزالة الحدث معنى معقول وهو أن تزيل النجاسة بأي شكل، فلذلك لم يشترط فيه شيئا. ولما أن كان رفع الحدث مسألة تعبدية محضة اشترط فيها ألا يكون محرما. وهو الماء المغصوب، والخلاف في الماء المغصوب أيضا طويل، لكن الراجح في الماء المغصوب أنه يزيل الخبث ويرفع الحدث لأنه ماء مطلق. أليس الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ربطت هذه الطهارة بالماء؟ أليس هذا ماء بالماء المطلق؟ أليس هذا ماء مطلقا؟ بلى. إذن أي قيود يذكرها بعض الفقهاء على أنها مؤثرة في كون الماء طهور فلا بد عليها من الدليل. فإذا أثبتوا أن كون الماء مغصوبا أنه يسلبه صفة الطهورية فإنه لا يقال بصحة ذلك القول، وهذا هو الصحيح، وعليه قول الإمام أحمد رحمه الله في أحد قوله، واختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وغير بئر الناقة من ثمود، أي لو كان من ماء من ديار ثمود فهو ماء لا يجوز استعماله، فلا يعتبر أيضا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وإن كان طاهرا في نفسه لكنه لا يكون مطهرا لغيره. وهذا من جملة كلام الفقهاء، ولا يعني أعرف عليها دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على استثناء البئر، بئر الناقة، إلا لكونها كانت وردا لهذه الناقة التي ذكرها الله عز وجل فاختصت بذلك الحكم بخلاف بقية الآبار. لكن يبقى الراجح، لا نحتاج أن نعرف دليل التفرقة، أو عفوا هذه التفرقة لعدم الدليل عليها، يبقى أن نقول أن يكون الماء ماء مطلقا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله بعد قليل. فذكرنا الراجح في المغصوب، وأنه إذا كان ماء وله صفة الماء المطلق أنه يتطهر به لا يؤثر ذلك فيه. لكن هل نقول بأنه لما أن كان ماء مغصوبا أنه لا إثم عليه؟ الجواب لا. فالقضية إذا منفكة كما يعبر الفقهاء، يعني هذا ينفك عن هذا، الإثم ينفك عن خاصية التطهير، فنقول يأثم وعليه التوبة والاستغفار وإرجاع المغصوب إلى صاحبه، لكنه تصح الطهارة به. الثاني يقول المصنف طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ويمثلنا على ذلك أحيانا بالطحالب وبالأملاح المعتادة قد يتغير معها اللون ويتغير الرائحة وتتغير سمات ذلك الماء بشيء، فيقولون بأن هذا طاهر استخدم للشرب والأكل والتلطخ به والاغتسال والنظافة، لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ومن أمثال ذلك الممازج الذي فيه التمازج كلي بحيث أنه يصعب فصله منه، الزعفران على سبيل المثال، وماء النعناع الذي يطبخ للشرب أو للتداوي وغيره، فهذا هو الماء الذي قد مازجه شيء من غيره. ومن الطاهر الذي ذكره المصنف هنا قال ومنه، ومن الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث. صحح لي على النسخة اللي معي يا شيخ محمد. أي صحيح، تابع معي. نعم، فذكر من الطاهر الماء المستعمل، فيرى المصنف رحمه الله بأنه لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. ودليل من قال بذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الصحيح هو جواز التطهر ورفع الحدث بالماء المستعمل، لأنه لا دلالة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، على أنه قد سلب الطهورية. الماء مسكوت عنه في الحديث، والحكم تعبدي بمعنى أنه لا يعقل معناه، فلا دليل على أنه مجرد غمس اليد في الماء أنه قد صار ذلك الماء أنه قد صار طاهرا، بدل أن يكون طهورا مطهرا لغيره رافعا للحدث. ولعل مقصود الحديث والله أعلم هو الاحتياط ودفع الشكوك. ويقول العلماء في الإجابة على ذلك بأنه لما أن كان الحديث مبنيا على الشك، وأن الشك لا يبنى عليه حكم في الشريعة، هل تبني على الشك حكم بالوجوب أو حكم بالتحريم؟ الجواب لا تبني عليه، لكن من باب طرد الوسوسة ومن باب الاحتياط فإن الإنسان يفعل ذلك على وجه الوجوب في عدم الغمس، لكن لا دليل من الشريعة لا من العقل ولا من الشريعة على أن الماء قد تحول إلى صفة أخرى، بل من رآه قال هذا ماء مطلق، معنى مطلق غير مقيد وغير موصوف بوصف لا ينفك عنه ماء. لكنك حين تقول ماء ورد هنا قيدتها، ليس كذلك؟ ألا ترى لو أن إنسانا قال لك ما الذي في هذا الإناء، قلت ماء، ثم نظره واشتمه قال لا هذا ماء ورد، فلو أنك بعته ذلك الماء ألا تعد غاشا له، أنك بعته شيئا على غير صفته؟ الجواب نعم، هو يريد ماء يشرب لا يريد ماء ورد ولا يريد ماء آخر. فإذا قلت أبيعك هذا الماء قال لا يا أخي هذا ماء ورد، قال كل واحد هو ماء، قال لا أنت قلت لي ماء. فلاحظ كلمة الماء أي ماء مطلق، لا تضيفه إلى غيره إضافة لازمة لا بد منها، بخلاف ما تقول ماء مطر وماء غدير وماء نهر وماء بحر، هذه إضافة لا يتعلق بها حكم شرعي، لكنه يبقى ماء، إذا قلت هذا ماء كفى أن يكون ماء. فإذا لا دليل فيه على ما ذكر المصنف من الماء المستعمل، سواء كان بقية طهوره أو كان الماء المنفصل من يده، كل واحد سواء كان من مست يده الإناء أو كان ماء قد انفصل من أجزاء وضوئه، كله ما دام يطلق عليه اسم الماء أو يصح أن يسمى ماء بصورة مطلقة فهو الماء الذي رتبت عليه الأحكام. ولهذا نقول يا إخوان أن الصحيح حيث قسم المؤلف الماء إلى ثلاثة أقسام أن الصحيح على هذا أن الماء قسمان فقط، ماء نجس، والنجس هو ما ظهرت فيه صفة من صفات النجاسة الثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة. هذا هو النجس، فهذا لا يجوز التلطخ به ولا ملابسته ولا أكله ولا شربه ولا الطهارة به، لأنه نجس. النوع الثاني طهور، أو تقول طاهر، وهو الماء المطلق، وهو الذي يحصل به رفع الحدث. وذكرت هنا صفة الماء الطهور أنه ما سمي كذلك بإطلاق، فلا يلزم المتكلم أن يقيده، وهذا كالماء الموجود في البحار والأنهار والآبار وغيرها. فنخرج من هذا ما لا يجوز وصفه بالماء إلا بقيد ضروري، كما ذكرت ماء المرق، ماء الباقلاء، ماء الورد. فإذا سماها أحد بالماء دون أن يقيدها بهذه الأوصاف كان مخطئا أو كاذبا، فإن كان في بيع كان غاشا. فإذا انتهينا يا إخوان، عرفنا الماء سواء خالطه شيء أو لم يخالطه. لكن لو خالطه شيء، افترض أن خالطه مثلا تراب، يسير تراب، يبقى ماء، لكنه ماء متكدر، ماء غدير، لا يؤثر هذا في صحة إطلاق الماء عليه. وكذلك لو كان فيه نكهة يسيرة تأثر بها الماء لكنه باقي على اسم الماء المطلق، لم يغلب عليه، لاحظ الغلبة، هذا قيد مؤثر، ما غلبت عليه حتى صارت تطلق به ويلزمنا أن نقول بأن هذا ماء بذلك القيد، لا يضر. وهذا يقع في الأنهار، ويقع في السواقي، ويقع في الماء الذي قد تغير أحيانا ونحو ذلك، فلا شيء فيه. ولهذا ما كان السلف، وهذا من الفقه العميق عند السلف، ما كانوا يفرقون بين هذه الأشياء. وما جاء عن صحابي واحد أنه قسم الماء إلى هذا القسم. لكن قد يقول بعضهم: طيب الماء الذي قد خلطه شيء قليل من الطين يصير بعدين طين، لو تلت الماء بالطحين صار عجينا ولا لا؟ لكن لو صار في غسالة يد في ماء من 20 لتر ما تأثر، تكدر نعم، لكن باقي على اسم الماء. نقول نعم، يبقى على اسم الماء حتى يتغير ويغلب عليه المادة الأخرى فلا يكون ماء. تقول هذا عجين رقيق، عجين يسمونه العوام طلق، طلق تحطه كأنه عجين. تقول هذا طين طلق، نعم هو يصب زي الماء لكنه طلق، بدأ يغلب عليه اسم المادة الأخرى وهي الطين. فإذا لا ندخل يا إخوان في الكلام ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، والطحالب وغير الطحالب، والأشجار القريبة وغير القريبة. كل هذا الفقه ما كان يعرفه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مطلق الماء. وهذا هو القول الثاني للإمام أحمد رحمه الله، واختيار الإمام ابن تيمية أيضا. ذكرنا النجس هنا، قال الثالث: نجس، هذا كلام المصنف، يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة، وقد أشرت إليه منذ قليل فلا نعود إليه. لكن قوله في غير محل تطهير، محل التطهير عند الغسل، عند الغسل، أنت حين تغسل النجاسة يختلط الماء المطهر بالنجاسة التي يراد تطهيرها، ليس كذلك؟ طيب الغسلة الثانية تصير عليها يبقى فيها من النجاسة 30%، والثالثة يبقى منها 10%، 5% في الرابعة، وهكذا لا زال يبقى. مع ذلك لا يعد هذا الماء، على قول المصنف لا يعد هذا الماء إيش؟ لا يعد يعني عفوا يعني مقصوده ألا يسلب منه خاصية التطهير. فهنا قال في غير محل تطهير، لأنه لا بد من ذلك، لا بد أن الغسلة الأولى فيها 90%، والثانية فيها 40%، والثالثة فيها 10%، ربما الرابعة والخامسة، حتى يذهب العين والأثر. فكان المصنف يقول في غير محل تطهير، أي فيجوز إيش؟ استعماله، لكن يبقى نجسا. يعني لو انفصل هذا الماء وخرج وفيه أثر النجاسة فهو نجس، لكن ما حكم استعماله؟ يجوز. هذا معنى كلام المصنف في غير محل تطهير. فكأنه يقول فيجوز استعماله، وإلا لزم الدور. ونعود فنقول يا إخوان، في النجاسة في إزالتها الحكم معقول المعنى، بمعنى أنك تزيلها بأي شيء، بنية، بغير نية، بماء، بغير ماء، بشمس، بريح، وإن كان ليس هذا قول كثير من الفقهاء، لكن هذا هو الراجح، هو اللي عليه يعني فتوى علمائنا في هذه المسألة، وهي أن المقصود زوال العين والأثر، فبأي شيء زال العين والأثر زال. فلهذا لا نسأل يا إخوان الغسلة الأولى وقع فيها نجاسة ولا ما، المقصود أن هذا المكان تذهب منه النجاسة وكفى. يقول أو لاقاها في غيره وهو يسير. هنا يقول أو لاقاها في غير محل التطهير، يعني عندنا محلين، الأول عند غسل النجاسة التي على المحل، ذكرنا هذا محل التطهير، الثانية في غير محل التطهير مثل إناء مثلا ثم وقعت فيه النجاسة، أنا ما عندي تطهير ولا عندي غسل أصلا، فهنا لاقاها. فإن لاقاها في غير محل التطهير وهو يسير فما حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ يعني في سياق كلام مصنف تأملوا، نجس، يعني له قيدان، أن يكون الماء قليلا، أن يلاقيه أي أن يقع فيه أو يسقط فيه في غير محل التطهير. يعني احنا الآن ما عندنا فكرة غسل أصلا، غسل ما فيه، عندنا إناء وقعت فيه النجاسة، فإذا سقوط النجاسة في غير محل في الماء في غير محل التطهير والماء قليل، فعلى كلام المصنف هنا يعتبر نجسا، وهذا بإجماع أهل العلم، لا نحتاج فيه إلى تعليل ولا تدليل. نعم، عفوا، نقول بإجماع أهل العلم إذا ظهرت فيه، لأن هذا إجماع، إذا ظهرت النجاسة أحد أوصاف النجاسة الثلاثة في الماء فإنه يعتبر نجسا. يأتي عاد قضية يعني القليل مع عدم ظهور النجاسة، سيأتي إن شاء الله بعد قليل. يقول والجاري كالراكد، يعني لا فرق في هذه الأحكام المذكورة في سقوط النجاسة في الماء، كونه جاري ولا كونه راكد، كونه بعيد ولا قريب، ويشير هنا إلى خلاف أبي حنيفة، يعني لما ذكر الجاري والراكد أبو حنيفة يفرق بين الجاري والراكد، هذا واحد، ويفرق بين البركة الكبيرة والصغيرة، والبركة الكبيرة عندها الذي إذا حرك طرفها تحرك الطرف الآخر، هذه هي الصغيرة، والكبيرة إذا حرك طرفها لم يتحرك الطرف الآخر من الماء، لكن هذا أيضا لا دليل عليه كقول بعض الحنابلة في هذه المسألة. طيب عندنا ما يا إخوان على قول المصنف، إذا كان قليلا ولاقته نجاسة ظهرت فيه الأوصاف الثلاثة أو لم تظهر فهو نجس، لكن ما هو حد الكثير؟ يعني عندنا ماء قليل إذا وقعت فيه نقطة نجاسة ولو لم تظهر فيه أوصاف النجاسة فهو نجس، لكن إن كان كثيرا ولاقته هذه النجاسة ولم تظهر فيه أوصاف النجاسة الثلاثة، فيقوم معنا كلام المصنف أنه يبقى طهور، طاهر وطهور. لكن ما هو الفرق؟ الفرق هنا هو القلتان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا يقول الفقهاء الذين أخذوا بهذا القول دليل واضح على أن الماء إذا كان أقل من قلتين، يعني إذا كان أكثر من قلتين لا يحمل الخبث إلا بما وقع عليه الإجماع، وهو التغير، أن تظهر الأوصاف الثلاثة أو أحدها في, في, في, في ذلك الماء. طيب ما كان دون القلتين فيعتبر نجسا ولو لم تظهر فيه أحد أوصاف الماء الثلاثة، هذا معنى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. والحديث صحيح، حديث ابن عمر صحيح ثابت، لكن الراجح أن مقصود هذا الحديث هو فيما يقع من نجاسات السباع التي وردت في الحديث، وأن مثل هذه الماء التي تقع في القراء وفي البركة الصغيرة التابعة للآبار والجواب الصغيرة التي يكونها في حكم القلتين، أن هذه لا تحمل الخبث في الغالب. يعني التأويل الذي ذكرناه أن مثل هذه المياه في كميتها في الغالب أنها لا يظهر فيها أوصاف النجاسة المعتادة في الغالب. يعني لو جاء إنسان وبال في بركة صغيرة، طفل صغير بال في بركة صغيرة، في الغالب أنه لا تظهر الرائح ولا الطعم ولا اللون في الغالب. فيقول العلماء الذين لم يروا أن الحديث مفرق بين القليل والكثير وبين ما ينجس وما لا ينجس، قالوا بأن الحديث ليس في سياق بيان حكم ما ينجس وما لا ينجس. هذا هو توجيه يعني قول من قال بالتفريق بين القليل والكثير، وهو المذهب هنا وما ذكره المصنف. ووجه القول الآخر بالذين قالوا بأن الحديث لا دلالة فيه على ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم أن مفهوم هذا الحديث غير مراد، بمعنى أنه لا نقول أن ما كان دون القلتين إذا نزلت فيه النجاسة تنجس ولو لم تظهر فيه أوصاف النجاسة الثلاثة، لا نقول بهذا الكلام. هذا معناه، بمعنى أن القاعدة ما هي إذا قلنا بأن الحديث مؤول؟ القاعدة ما هي؟ أن الماء لا ينجس قليلا أو كثيرا إلا إذا شممت شيئا أو طعمت شيئا أو رأيت في الماء لونا فقط، سواء كان دون القلتين أو أكثر منهم. وذلك لوجهين: الأول أن حديث الماء طهور، حديث أبي هريرة الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث عام. وحديث ابن عمر هنا في القلتين هو مفهوم، بمعنى أن ما زاد على القلتين لا يحمل الخبث، مفهومه أن ما نقص عن القلتين إيش؟ حمل الخبث وظهرت فيها أوصاف النجاسة الثلاثة أو كان نجسا، مو بالضرورة يظهر. فهذا إذن دلالة مفهوم. يقول العلماء بأن المفهوم لا يقاوم العموم والمنطوق في حديث أبي هريرة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الوجه ليس هو أقوى الوجوه. الوجه الثاني يرحمك الله، الوجه الثاني يا إخوان هو معنى أثري، بمعنى نتلمس في فقه هذه الأحاديث آثار الصحابة. أنا أسأل سؤال أولا: هل التفريق، لو كان التفريق بين الماء القليل والكثير مؤثر في حمل النجاسة وعدمها، هل هو شيء مما يحتاج إليه الناس كثيرا أو لا يحتاجونه كثيرا؟ سؤال لكم، هل هو مما يحتاج إليه في الأسبوع مرة ومرتين وأكثر، أو أنه نادر جدا لا يحتاج إليه إلا في الوقت الكثير؟ إذن هو مما يحتاج إليه كثيرا، يعني الناس عندهم جوابي وعندهم برك وعندهم ماء قليل وعندهم قرب، ويقع رشاش النجاسة ويقع شيء من النجاسة، ويسقط في هذه المياه شيء من النجاسات وشيء من الحيوانات المؤثرة في النجاسة. كل هذا كثير ولا قليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كثير، وكذلك في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتحدد مقدار القلتين. فلو كان مفهوم الحديث مقصودا ومرادا للتفريق بين ما يحمل الخبث وما لا يحمل الخبث، وكانت الحاجة إليه مثل هذا الاحتياج العظيم الذي يحتاج إليه في الأسبوع مرة ومرتين وثلاث وأكثر وأقل، لاحتجنا مع ذلك إلى ما؟ إلى أن نضبط مقدار القلتين. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قد ضبط مقدار القلتين في هذا المقام. ولا يظن أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمر عليهم هذا الحديث ويرون أنه مفرق بين ما يحمل الخبث وما لا يحمل الخبث، وبينما تؤثر فيه النجاسة وما لا تؤثر فيه النجاسة، ثم لا يضبط ضبطا دقيقا فيقال بأن القلتين مقدارها كذا وكذا، حتى أنه قال في بعض الحديث أنها كقلال هجر، وبعضهم اختلف في القربة وقال أنها خمس قرب. والقرب يا إخوان فيه الشاة الصغيرة، الضأن الصغير، وفيه الضأن المتوسط، فيه الضأن الكبير الذي يشبه البقر أحيانا من حجمه وعظمه. فكيف لم يحدد هذا مع عظم الحاجة إليه وكثرة الداعي إلى معرفة أحكام تفاصيله؟ كل هذا يدل على أن الحديث ليس على مفهومه الذي ورد في في في في في ظاهره، وإنما مراده كما ذكرنا أن المياه المعتادة التي تمر على الناس عادة غالب النجاسات المعتادة أنها إيش لا تؤثر فيه ولا تحمل النجاسة، هذا هو أقرب الأقوال في المسألة، وهذا أيضا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وأيده ونصره وأحيلكم إليه في كتابه المختارات الجلية في الأحكام الفقهية في أول الكتاب، ذكرها أيضا، ذكرت موجهين ذكرها من 5 أوجه، فارجعوا إليها فإنها مهمة حتى يزول الحرج. وهذا يا أخوان أيضا هو الموافق لسهولة الاستنباط وسهولة العمل، والشريعة إذا كان الشيء مما يحتاج إليه كثيرا لا تجعل مثل هذا التفريق فيه في غالب الأحوال، والله تعالى أعلم. نعم. فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. فصل. طيب نقف عند الفصل. يقول المصنف هنا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، هذه قاعدة يا إخوان، وهذا أصل، والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم، نسبها إلينا وملكنا إياها، فالأصل كل ما خلق في هذا الكون لنا فنستخدمه في جميع الأوجه المباح، فهذا هو الدليل أن كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. يقول إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فإن كان ذهبا أو فضة لم يجز على قول المصنف اتخاذه ولا استعماله، ولا ومن ذلك أنه لا يجوز التطهر به أو جعله أداة للطهارة، واستدلوا في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، والحديث متفق عليه. وقالوا بأن الاستعمال هو من جنس ومن مثل الأكل والشرب، نعم حيث ورد بالأكل والشرب لكن الاستعمال هو من جنسهما. وقالوا أيضا بأن هناك جامع وهو السرف والخيلاء، إذا كان المقصود من الأكل والشرب فيهما هو السرف والخيلاء فإن السرف والخيلاء موجودان في استخدامهما واتخاذهما، أن يستخدم أن يكون تحفة مثلا لا يؤكل ولا يشرب فيه ولا يستخدم، الأكل والشرب أن يكون ملعقة وأن يكون إناء للأكل والشرب، هذا هذا هذا هذا الأكل والشرب، والاتخاذ أن يوضع كزينة، والاستعمال أن يستخدم في أشياء كثيرة، في الوضوء مثلا يستخدم في النظارة، يستخدم في الساعة، في أشياء، هذا هو معنى الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب. وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بأنه لا يحرم الاستعمال، وقالوا بأن هذا القياس الذي ذكره العلماء الذين حرموا بأنه قياس غير صحيح، فقد انتقصت أو انتقضت علته وهي السرف، إذا قالوا بأن التحريم هو السرف فإنهم يبيحون، جماهير العلماء والخلاف فيه يعني قليل نادر، جماهير العلماء يرون بأن استخدام البلاتين مثلا واستخدام الألماس على سبيل المثال استخدامه في الأكل والشرب وغيره أنه جائز، وكذلك الوضوء، فلم يجعلوا السرف سببا لبطلان الطهارة ولا سببا للتحريم في هذا الشيء، رغم أنه قد يكون أغلى منه، وأحيانا صنعة الإناء أغلى من معدنه، أليس كذلك؟ هكذا يفعل المترفون، ربما يصنع له شيء خاص، المعدن الذهب يسوى مثلا 10,000 ريال ذهب خالص فقط، لكن صنعته يسوى 100,000، صنع فنان ولا شخص متخصص، فهو قد يساوي أضعاف مضاعفة من قيمة الذهب لأجل الصنعة، ومع ذلك فإن الفقهاء قد نصوا في جماهير الفقهاء على أنه يجوز، فيما يتعلق بما زادت قيمته بصنعته أو كان معدنا ثمينا من غير الذهب والفضة. وقد أيد هؤلاء الذين ذهبوا إلى الجواز جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب أيدوا ذلك عن الإباحة بوجوه أخرى، منها عدم ورود نهي عن الاستعمالات الأخرى، هذا واحد. اثنين، الإذن للرجل بالتحلي بالفضة وهي ليست استعمالا، وإنما هي ليس استعمالا حاجيا وإنما هي استعمال تحسيني كمالي، فهذا قد انخرمت عليهم العلة هنا في هذه المسألة، مما دل على أن الأكل والشرب الوارد في الحديث أنه تعبدي وليس معقول المعنى. فإذا قلنا تعبدي لا قياس، فيحرم الأكل والشرب فقط. الوجه الثالث مما أيدوا به هذا القول أن أم سلمة اتخذت جلجلا من فضة تضع فيه شعرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح البخاري. وإلى هذا مال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهذا القول الحقيقة من حيث التأصيل والتدليل والتعليل والإجابة عن أدلة المخالفين هو قول قوي ومتوجه، وهو الأظهر من حيث الدليل، لكن الأحوط في هذا والأبرأ للذمة والأبعد عن السرف والخيلاء والأبعد أيضا عن التهمة في مثل هذه المسائل أن يدعها الإنسان في سائر الاستعمالات، أخذا بقول جماهير أهل العلم. قول المصنف أو مضببا بأحدهما. الضبة يا إخوان هي الصفيحة، توضع لتغطي عيبا أو خرقا أو فتحة في ذلك الإناء، أو أن تكون خيوطا أحيانا، لأن الذهب إذا صيغت منه الخيوط ورتق به الإناء لم يصدع، بخلاف لو وضعوا معدنا آخر أدى ذلك إلى الصدع. فهي إذن هذا معنى الضبة اليسيرة. فمعنى كلام المصنف أن المضبب محرم الاستعمال أيضا، حين قال أو مضببا بهما هو معطوف على قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فلا يباح، يحرم يعني. ثم قال أو مضببا بهما بأحدهما، فهذه هي الضبة. يقول مصنف لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذن ثلاثة أوصاف: الأولى ضبة وليس التغليف، مثلا أحيانا يأتون بذهب مثل ورق القصدير ثم يغلف به الإناء حتى يكون كأنه ذهب، فهي ضبة، أما أن تكون صفيحة لتغطية عيب أو سدة أو تكون خيوط. الثاني أن تكون قليلة فلا تكون كثيرة. الثالث أن لا تكون من ذهب، تكون من فضة، والكلام طبعا ما عندنا ذهب وفضة، ما عندنا معدن ثالث، فإذا قال لا تكون من ذهب معناه يجوز أن تكون من فضة. فهذه شروطها عند المصنف. والأقرب الله أعلم أن هذه الضبة إذا أو هذه التحلية إذا لم ينسب إليها الإناء نسبة مطلقة فلا تعتبر إناء ذهب. مثل إيش؟ مثل لو عندك إناء ذهب خالص ثم غلفتها بقصدير بطريقة صناعية حتى بدا كأنه قصدير أو كأنه ألمنيوم، ماذا تقول عنها؟ هل تقول إناء ذهب ولا إناء ألمنيوم؟ إناء ذهب. يقولون فكذلك العكس، إذا وقعت التحلية تقول هذا إناء مثلا معدن، إناء ألمنيوم، إناء خشب، وهذا قد جاء تبعا له فلا حكم له، والحكم هو للصفة المطلقة كما ذكرت في المثال، لا يغير حكم الذهب أن تغطيه بمعدن آخر، هو ذهب حتى لو غطيته. فيقولون أيضا وكذلك العكس، لو غطيته بذهب أو موهته به أو صبغته به ونحو ذلك لا يأخذ حكم. هذا قول وهو محل نظر وتردد، لا يعني أذكر هنا ترجيحا في هذه المسألة. لكن بالجملة يا إخوان يعني ندع الخلاف في مسائل التحلية والضبة لحاجة ولغير حاجة والمصبوغ وغير المصبوغ، نأتي إلى حكم الطهارة. قلنا بأن الجهات منفكة فلو تطهر فلا شيء عليه، هذا هو ملخص ما ينبغي أن نأخذه في هذا الباب، لكنه مع الإثم. مثلا إن كان شرفا حتى لو كان بلاتيوم مثلا بلاتونيوم اللي أغلى من الذهب أحيانا، أو كان معدن نفيس، أو أحيانا الماس خالص قد يصل ثمن الإناء إلى مليون، نقول هذا إسراف وتبذير. لكن هنا وقفة يا إخوان، ما هو ضابط الإسراف والتبذير؟ الصحيح أنه العرف، الصحيح أنه العرف، وهناك شيء يتفق الناس بالعرف على أنه إسراف وتبذير، وهناك أشياء تختلف باختلاف الوضع واختلاف المكانة الاجتماعية واختلاف الغنى واختلاف الفقر. فما يكون إسرافا أحيانا لبيئة فقيرة قد لا يكون إسرافا في بيئة متوسطة، وما قد يفعل ويؤكل مثلا في بلد قد يكون إسرافا وتبذيرا في بلد آخر. فالصحيح أن هذا راجع إلى العرف في اعتباره سرفا وتبذيرا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل حل مصحفه بذهب، كان رجل من أهل الجاه وأهل المناصب وأهل المال، قال دعه فهذا خير ما أنفق فيه المال. هذا لهذا الشخص، له لعقليته ولبيئته ولمحيطه والذي هو فيه، لكن لو كانت لغيره ما كان الإمام رحمه الله يفعلها لنفسه. وهكذا فالقضية إذن ضابطها العرف، والعرف يختلف باختلاف البيئات كما ذكرت واختلاف المال. لكن هناك بلا ريب تكلف شديد جدا في مثل هذه الأشياء. لو كانت لأعظم الملوك وأثرى الأثرياء وأعظم الأغنياء كانت سرفا وتبذيرا، كما هي حال أكثر المترفين فيما يتخذونه من آلات ومعدات وأواني وغيرها. يقول المصنف هنا: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. فإذن أواني الكفار وملابس الكفار ما هو حكمها؟ يقول المصنف أنها طاهرة، وهذا هو الصحيح، لأنه مبني على الأصل. الأصل هو الطهارة، واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم وشرب من مزاودهم، فالطعام أكل من شاة اليهودية المصلية، أليس كذلك؟ وتوضأ من مزادة امرأة مشركة كما ثبت في الحديث. وهذا هو يعني التعليل والتأصيل لهذه المسألة. وكذلك الإذن بنكاح الكفار، فتقع ملابسة المسلم لعرق الكافرة وللساقط منها ولشعرها ولريقها ولأشياء كثيرة. فإذا الصحيح أن ما يستخدمه الكفار الأصل فيه هو الطهارة، ما لم يعلم أنهم قد وضعوا فيه خمرا عند من يرى الخمر نجسا، أو وضعوا فيه نجاء خنزير مثلا أو أي نجاسة أخرى. فإذا علم عن هذا الإناء المعين بأنه قد وضع في شيء محرم وظهرت أحد أوصافه الثلاثة، وجب تنظيفه قبل استعماله. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا هو المذهب، وهذا واحد أقوال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، واستدلوا في ذلك بحديث عبد الله بن عكيم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بكتاب إليهم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا هو الذي استدل به الحنابلة على منع الانتفاع من الميتة بأي شيء. القول الثاني، وهو القول الثاني للإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح عليه الفتوى، أن ما كان مأكول اللحم فإنه في الحياة فإنه يطهر بالدباغ ولو كان ميتا. يعني شاة ماتت حتف أنفها لم تذبح ولم تذكى، هذه ميتة، يجوز أن يؤخذ جلدها وأن ينتفع به. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة قد نفقت، فقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أو حرم أكلها. فهذا دليل يقضي في هذه المسألة على حديث عبد الله بن عكيم بالجواز. وحتى عبد الله بن عكيم قد تؤول بتأويلات، منها الأول أن هذا الحديث أرجح من حديث عبد الله بن عكيم. حديث عبد الله بن عكيم كان كتابا، وهذا حديث ثابت صحيح. الأمر الثاني أن الإهاب هو الذي لم يدبغ كما قال النضر بن شميل، وهو من أئمة اللغة، يعني إذا لم يدبغ فهو إهاب، وإذا دبغ صار جلدا. هذا هو الحكم المتعلق به. فلذلك الراجح والصحيح أنه إذا أخذ جلد الميتة مأكولة اللحم في الحياة أنه صحيح، وما بقي من الجلود من جلد الحمار وهو يعتبر طاهرا، جلد الحمار مثلا وجلد الأشياء غير مأكولة اللحم فيها نزاع، لكن ليست من شرط هذه الدورة لأن المصنف لم يذكرها رحمه الله تعالى، لكن أثير انتباهكم إليه لمراجعتها في مضانها. يقول وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. ما هي أجزاء الميتة التي يقع فيها النزاع في الغالب؟ شيء في داخل الميتة وشيء خارجها. اللي داخل الميتة اللبن، إذا ماتت وفي فيه لبن مع الحرارة ربما يمكن أن يحتلب من ضرعها. الإنفحة والتي تكون في بعض أجزاء كرش الماشية، مادة لزجة تؤدي إلى تخفير الجبن وقد تستخرج من الميتة، هذا الثاني. الثالث العظم، وهم ورد فيه النزاع، العظم الداخلي. الثالث السن. الرابع السن من الأشياء الخارجية، ومن الأشياء الخارجية الشعر والريش والظفر، كل هذه وقع النزاع في نجاستها. فإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله أن، وقد أجمع العلماء على الريش يعني على أنه طاهر، الريش والشعر والصوف والقرن والظفر. نعم، لكن يا إخوان ما هو يعني حتى يعني على الأقل في هذه المسألة هل نتبع طريقة ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، ما هو سبب الخلاف في هذه الأشياء التسعة من أجزاء الميتة، سبب الخلاف فيها حتى يستطيع طالب العلم أن يرجح في هذه المسألة؟ قيل أن المعتبر والمؤثر هو الإحساس، فما كانت تحس به البهيمة في حياتها لو أصبته أو ضربته مثلا بدبوس أو بمخرز ونحوه ثم تألمت، فما كان فيه إحساس في حياتها فهو لا يكون حلالا في في في وضع الميتة. تجي ميتة ما تأخذ عظمها، لكن لو أصبت عظمها تألمت منه. وقيل بأن المؤثر هنا هو الدم، فما كان يخالطه دم فهو الذي لا يحل، مثل اللحم والشحم وغيره مما يكون إذا فرض طلع منه الدم. فلهذا وقع فيه الخلاف حتى بين العلماء المعاصرين. شيخ الإسلام يرى بأن جميع هذه الأجزاء المذكورة مما وقع فيها النزاع كلها طاهرة، الأنفحة، العظم، السن، الحافر، الظلف، الشعر، الصوف، الريش، كل هذه الأشياء رحمه الله يرى بأنها جائزة لأنها غير مختلطة بالدم. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه، خلافا لصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والراجح هنا هو أن هذه الأجزاء كلها مما يجوز استعماله وأخذه من الميتة إلا العظم، فإنني أتوقف فيه. أما السن الخارج فلا شيء فيه، سن الفيل، ناب الفيل ونحوه، فإنه من جنس الشعر والظفر والريش ونحوها. فإذا إخوانا يعني سبب الخلاف والمؤثر ثلاثة كما ذكرنا. أولا الإحساس، اعتبار الإحساس في الحياة، فما يحس به إذا أخذ في حياته أو ضرب أو أصيب فلا يجوز أخذه بعد مماته، بعد موته إذا كانت ميتة طبعا، أما المذكات فلا شيء فيه. الضابط الثاني أو سبب الخلاف الثاني اعتبار مخالطة الدم، فما خلطه الدم اعتبر نجسا محرما وإلا لم يكن. الثالث أن ما جاز أخذه في الحياة دون اعتبار الإحساس ولا الدم، ما كان يجوز أخذه من الحيوان في حياته يجوز استخدام واستعماله إذا وجدت في حال موته بغير تذكية. يعني كما ذكرنا الصوف والشعر والريش والقرن ونحوها مما يؤخذ في حياته. ذكرنا أن بعضها الأشياء متداخلة، بعضها يخرج بعضها يدخل بحسب كل ضابط من هذه الضوابط. يعني الذي ذكرت لكم الخلاف فيه هو العظم، ولهذا خالف الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله الشيخ السامي رحمه الله فرأى بأن العظم لا يدخل ولا العصب لا يدخل في الجواز، فإذا كان ميتا فهو من الميتة. وهذا القول حقيقة أيضا قوي، وهو من أقوى ما يقابل به اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، فلهذا الأحوط أن نقول بعدم دخول العظم احتياطا، والله أعلم. يقول المنفصل من حي كميتته، لم يسعفني الوقت الحقيقة لتخريج الحديث الواردة في هذا. حديث ما أبين من حي فهو كميت كلام الفقهاء، وبعضهم يقول موقوف، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بألفاظ أخرى، لكن معناه صحيح إلا ما انعقد عليه الإجماع كما ذكرنا من الشعر والريش ونحوه، يعني ما يؤخذ من الدم كما كانت تفعل الجاهلية، يفسدون البهيمة ويأخذون من دمها، فإذا تجلط أكلوه كالكبد وكالطحال. وكذلك أيضا أن يؤخذ من السنام شيئا من الشحم ثم يعالج ويداوى ويعاد إلى ما كان عليه، وهكذا مما كان يفعل في الجاهلية. نعم الشيخ. فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان الرخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. وكره دخول خلاء. طيب نتوقف شيخ. فيقول مصنف هنا: الاستنجاء واجب من كل خارج. هذا راجع إلى مسألة الخارج، هناك من الخارج ما يكون طاهرا، ومنه ما يكون أحياء نص الفقهاء عليه مثل الدود وغيره. نبقى في مسألة كلمة أن الخارج من السبيلين نجس، هذه عبارة درجت عند الفقهاء، لكن هل عليها دليل من الكتاب والسنة؟ أنا لا أعرف عليها دليلا من الكتاب والسنة، ولهذا نعود إلى الأصل أن النجاسات أنها ماذا؟ تعبدية، والتعبد ماذا معناه؟ أن يؤخذ بالوارد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ولهذا إذا تأملت في الأشياء التي تعتبر نجسة منصوص عليها: البول، الغائط، الريح فيما يتعلق برفع بالحدث وليس بالنجاسة، دم النفاس، دم الحيض، المذي، المني على نزاع فيه في موضوع نجاسة وعدمه، وكذلك المذي أيضا. هذه الأشياء المنصوصة فيها خلاف، بعضها لا خلاف فيها. طيب باقي الأشياء التي تكون ليست من هذه مطلقا ولم يرد فيها نص بوجوب غسلها، فما حكمها؟ مثل الذي يخرج الرطوبات النازلة من رحم المرأة، ومثل أحيانا بعض الأشياء التي قد تخرج من الدبر أحيانا، وكذلك من القبل، وقد تكون في أصلها طاهرة، خروج الدود على سبيل المثال. فهذه إنما أدرجها الفقهاء بناء على القاعدة الفقهية التي ذكروها، أو نقول الجملة، ما ليست قاعدة، الجملة الفقهية والعبارة الفقهية: هل له الخارج من السبيلين. ولهذا يعني الأقرب في هذا في تدليل هذه المسألة وبنائها على أصلها أن اعتبار الشيء نجسا أو غير نجس، وكذلك اعتباره حدثا أو غير حدث، أنه مسائل تعبدية يوقف عندها عند كل حدث بعينه، هل ورد اعتباره حدث أو لم يرد، وعن كل شيء بعينه هل ورد اعتباره نجاسة أو لم يرد، وعليها تبنى الأحكام في اعتبار النجاسات واعتبار الأحداث. فهنا المصنف يقول: الاستنجاء واجب من كل خارج، بناء على هذا الجملة السائدة المشهورة عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليه. يقول: إلا الريح والطاهر غير الملوث. إذا عدنا إلى الكلام الأول، هناك مسألة فيها خلاف، يعني حتى لا نقول بأن هذا لا خلاف فيها، الخلاف محكي قديم في مذهب مالك، قول مشهور مذهب مالك رحمه الله، وقول لربيعة الرأي وهو شيخ لمالك رحمه الله، وروي عن من قبله أيضا، وقال به أئمة يعني بعد ذلك، آخرهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين فيما يتعلق برطوبات المرأة، وهي خارجة من القبل في الحقيقة. وهذا الذي يجعل يعني الإعادة والمراجعة لما ذكر بعض الفقهاء من اعتبار كل خارج من السبيلين أنه نجس. يقول مصنف هنا: إلا الريح والطاهر وغير الملوث. نعم، استثنى هنا الريح لا توجب الاستنجاء، وكذلك الطاهر إذا خرج ليس به تلوث، ليس به أثر من أثار النجاسة، فهو خارج من هذا عند المصنف. وكذلك أيضا غير الملوث، وهو الذي يسميه الناس البعر، وهو أيضا قد يخرج من الآدمي، وهو الجاف، يخرج جافا فلا يصيب المحل، ولا يصيب حلقة الدبر بنجاسة ولا برطوبة، فما حكمه؟ يقول المصنف هنا أنه لا يوجب الاستنجاء، ليس معناه أنه طاهر ولا أنه لم ينتقض وضوءه، وانتقض وضوءه ويعتبر نجسا، لكنه لا يجب عليه أن يستنجي في هذه الحال. يقول المصنف: وسنة عند دخول القول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قيل الخبث، الخبث جمع خبيث، وقيل الخبث على المصدر خبث، وقيل الخبث أنهم الشياطين، ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، المعاني متقاربة، وقد يكون أريد المعنى استعاذة من الخبث، وهذا الصحيح، والخبائث ربما كانت شياطين الجن وشياطين الإنس فاعتبرت في هذا المعنى. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. الحش هو الكنيف، الحمام بالمعنى الدارج عندنا، وليس بالمعنى الدارج في بلاد الشام وتركيا. الحمام هذا مكان للاغتسال فقط، حمام البخار ونحوه، لكن عندنا صارت للكنف، فإذا قلنا حمام هنا فمعناها الكنيف. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. هذا هو دليل الشق الأول من كلام المصنف. الشق الثاني قوله: غفرانك، جاءت في حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا حديث عائشة في مسند أحمد وعند أصحاب السنن الأربعة، النسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، احنا قلنا الجملة الأولى هي قوله غفرانك، الجملة الأولى هي قوله غفرانك، والجملة الثانية قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث. الجملة الثانية: الحمد لله الذي أذهب، الثالثة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث أخرجه النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديثان الأولان غفرانك حديث مستقل، وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كذلك هما صحيحان. الذي فيه خلاف هنا قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، في صحته كلام كما ذكرت، أخرجه النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وفي سنده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف، وقد قال الدارقطني عن هذا الحديث بأنه معلول. فإذا الصحيح والمعتبر في قواعد البدعة والسنة أن ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية فإنه لا يلتزم به في حال معينة، ما تلتزم شيء ما ثبت. ولا نقول هنا بأن هذا من أحاديث فضائل الأعمال فلا بأس أن نكررها ونداوم عليها، لا، فضائل الأعمال يا إخوان الصحيح فيها والاختيار الصحيح في المسألة فضائل الأعمال الثابتة في السنة. مثلا لو كان حديث كما قلنا غفرانك حديث اللهم الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني قلنا بأنه ضعيف لا نعتبره، لكن لو قلنا غفرانك صحيح ثم قال من قال غفرانك عند الخروج من الخلاء كان له من الأجر كذا وكذا، هذا فضل العمل الثابت ولا لا؟ من صلى الفجر في جماعة كان له كذا وكذا، من صلى الوتر فتحت له أبواب الجنة، من فعل كذا وكذا. لاحظ أن أصل العمل مشروع لكن الفضل الوارد فيه مشروع بدليل صحيح والفضل الوارد فيه ضعيف، فلا بأس إذن أن تروي للناس الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال المشروعة الثابتة وتتجوز فيها بشروطها المذكورة عند العلماء، لكن لا يجوز أن تكون الأحاديث سببا لمشروعية عمل لم يثبت أصلا. ولهذا يخطئ حتى بعض العلماء في التفريق بين الحالين، وأحسن من تكلم فيها الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فإنه فرق بين الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال الثابتة والأحاديث الواردة في أعمال معينة غير ثابتة، وهذا من جنسه. فإذا قلنا هذا لم يثبت فلا يشرع لك أن تقوله عند الدخول في الخلاء باستمرار، لكن لو قلته أحيانا لو قلته في مواضع أخرى لأي سبب وافق الدعاء أن دعوت به لا حرج، الحرج فيما هو أن يستمر ويداوم على دعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا تقول هذا من فضائل الأعمال لأنه لم يثبت أصل العمل، وفضائل الأعمال هو ما ثبت أصل عملها بحديث صحيح وكان الحديث الآخر هو في فضلها فقط، والله أعلم. يرحمك الله. قال وتغطية رأس، ذكر من المستحبات هنا، قال وسنة عند دخول خلاء كذا، ثم قال يعني كان قال وسنة تغطية رأس، أنا لا أعرف دليل على هذا، غطى رأسه ولم يغطه فلا حرج عليه، لا سنة في هذا ولا بدعة ولا هو على أصل الإباحة. وانتعال أيضا لم يرد في ذلك شيء، والاعتبار في الانتعال وعدمه في ماذا معقول المعنى، بمعنى إذا كان الانتعال يقيك من النجاسة ويقيك من الوسوسة ويكون فيه أنظف للمكان وأنظف للمكان الذي يليه الذي خارج دورة المياه، فنقول يستحب ولا نقول سنة، الرسول ما انتعل عند الدخول للحمام، نقول يستحب. وفرق بين السنة والمستحب أن السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب وجدت معان صحيحة تدعو إلى فعل ذلك الفعل على العموم في الشريعة وليس على الخصوص، فالعموم هو طرد الوساوس، العموم هو نظافة المكان، هذا عام فنقول يستحب ولا نقول سنة. ومن المستحبات التي ذكرها المصنفة والمسنونات تقديم رجله اليسرى دخولا، لا أعرف يضع عليها دليلا، لكن هذا قال العلماء أنه مقيس على أن ما كان فيه أفضلية وطهارة ونزاهة ونقاء يقدم اليمنى، وما كان فيه العكس من ذلك يقدم اليسرى، فعند الدخول في الحمام هذا فيه دخول في مكان القذر فتقدم اليسرى، عند الخروج منه تقدم اليمنى، لكن الأقرب أن هذا مما لا يقع فيه القياس، والله أعلم، فلا بد فيها من الدليل. قال واعتماده عليها جالسا أي أنها سنة، الصحيح أنه لا يشترط هذا، لكن بعض العلماء يقول أنها أيسر لخروج الأذى وأصح كما قال الأطباء، فإن ثبت هذا كان مستحبا وليس سنة، فإذا ثبت أنه أنفع للإنسان وأكثر صحة له وأسرع في قضاء حاجته ومن بقائه في بيت الخلاء نقول يستحب لك ذلك لأنه يؤدي إلى منافع في دينك ودنياك على وجه العموم. واليمنى خروجا مضى الكلام عليها، يقول عكس مسجد ونعل ونحوهما، فعند خروج دخول المسجد يقدم اليمنى وعند خروج يقدم اليسرى على قول المسلم، لكن لم تثبت في الحديث. نعم. نعم. يقول وبعد في فضاء، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته، وهذا هو من تمام الحياء والوقار والحشمة. فالحياء من خلق المؤمن، سواء كان حياء من الله أو كان حياء من خلقه، أن تبدو شيء من عورته. قال وطلب مكان رخو لبوله، يعني سنة على القاعدة اللي ذكرنا يا أخوان، سنة ولا مستحب؟ لماذا؟ نعم ما ورد شيء من هذا، لكنه مستحب. نقول المكان الرخو يفيد في عدم تطاير رشاش البول وعدم جريانه، مما يؤدي إلى وصوله إلى مكانه، ربما تعذر عليه أن يبتعد عن مكانه، فنقول هذا مستحب ولا نقول بأنه سنة إلا إذا أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. تعدين عليك شيخ؟ لا. إيه نعم، يعني كان من السنن مسح الذكر. الصحيح أنه أيضا من المستحبات إذا لم يكن فيها ضرر، يعني بعض الأطباء القدامى، أطباء العرب، الطب العربي القديم، ولا أعرف عن الطب الحديث، يقولون أن كثرة النتر أنها تؤدي إلى فقد الإحساس في الآلة، فإذا فقد الإحساس في الآلة أدى ذلك إلى عدم استمساك البول، لأن مع كثرة الإمساس وكثرة الإمرار ربما كان هذا مؤثرا وغير مؤثر، الله تعالى أعلم، لكنه نافع، يؤدي إلى خروج البول من مجاريه وانقطاع البول وانقطاع الوسوسة التي قد تصيب الإنسان بعد ذلك. فإذا كان الإنسان يحتاج إليها لهذه المعاني كانت مستحبة في حقه. لكن هنا مسح الذكر باليد اليسرى ورد في حديث أبي قتادة الأنصاري في مسند أحمد وعند أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، يعني يمسه باليد اليسرى، فهذا إذن سنة وهدي نبوي وأمر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، فهو عند الفقهاء مكروه ليس محرما، وبعض الفقهاء يرى بأنه إذا كان يخشى عليه من السرقة مثل المصحف أو من الضياع أو من النسيان لا حرج لو وضعه معه في جيبه، لا سيما وهو محفوظ ومغطى وليس ظاهرا بكتابته وهو موجود في جيبه أيضا، فأسباب تعظيمه موجودة، لكن الأحوط هو ألا يدخل المصحف وما فيه ذكر الله عز وجل إلى الخلاء، لكن لا أعرف دليلا يمنع من ذلك، ولهذا قال المصنف كره ولم يره محرما. طيب نتوقف هنا، إذا كان هناك نقاش أو أسئلة قبل أن يقيم الإمام. نعم. نعم، نقول إذا قلنا بأن هذا مستحب فتركه مكروه إذا كان هذا أحوط، وإذا كان هذا أمنع وأبعد عن الأذى وأبعد عن الوسوسة، فقد يقال بأن تركه مكروه، يعني يكره له أن لا يفعل ذلك. نعم. نعم أخونا يقول هل هناك فرق بين ما فيه ذكر الله مثلا قصاصة فيها اسم الله أو شيء وبين المصحف؟ الجواب أني لا أعرف فرقا في ذلك، المقصود هو اسم الله أو شيء من ذكره أو شيء من كلامه سبحانه وتعالى، سواء كان مصحفا أو غيره، بخلاف مس المصحف لمن به جنابه ونحو ذلك، هذه مسألة مختلفة. العلماء قالوا إذا مس الكتب التفسير ونحوها لا يعتبر ممنوعا من ذلك ومحرما عليه، والله تعالى أعلم.